الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا اللقاء 35 من لقاءاتنا في مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر. نواصل فيه الحديث عن نوع آخر من أنواع الاستصحاب، وهو استصحاب حال الإجماع في محل النزاع. كنا قد أخذنا استصحاب الإباحة الأصلية، استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب العموم، واستصحاب النص الدائر إذا ناسه، واستصحاب الوصف. ذكرنا أن العلماء قد اختلفوا فيما يستدل به في استصحاب الوصف، فقال الحنفية يستدل به في الدفع دون إثبات حكم جديد، قال الجمهور لأنه يصلح للإثبات والدفع. ومن أنه هذا النوع من استصحاب الوصف ما يسمى بالاستصحاب المقلوب، المراد به أن نستدل على ثبوت الوصف في الزمان الماضي بوجوده في الزمان الحاضر. من أمثلة هذا أن توجد عين بيد إنسان، فهذا فيه دلالة صريحة على أن العين بيده الآن، فنأخذ منه بما أن العين في يد هذا الإنسان في الوقت الحاضر، فهذا دليل على أنها موجودة في يده في الزمان الماضي، وهو نوع من أنواع استصحاب الوصف. يبقى معنا نوع أخير، واستصحاب حال الإجماع في محل النزاع، ولعلنا نأخذ كلام المؤلف في هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فليس بحجة في قول الأكثرين، وقال بعض الفقهاء هو دليل اختاره أبو إسحاق ابن شاقلة، مثاله أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فالإجماع منعقد على صحة صلاتها ودوامها، فنحن نستصحب ذلك حتى يأتينا دليل يزيلنا عنه، وهذا فاسد، لأن الإجماع إنما دل على دوامها حال العدم، فأما مع الوجود فهو مختلف فيه، ولا إجماع مع الاختلاف، واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال، وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السمع، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع، وهذا لأن كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه، والإجماع يضاده نفس الخلاف، والعموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الخلاف نفس الاختلاف، فلذلك صح استصحابه معه. المراد بالمسألة أن يكون هناك اتفاق وإجماع على إثبات الحكم في مسألة من المسائل، ثم بعد ذلك تتغير إحدى صفات هذه المسألة فيقع الاختلاف فيها، فهل يصح للفقيه أن يستدل فيقول كان الحكم في المسألة كذا بالإجماع فنستصحب ذلك عند وقوع الاختلاف، أو لا يصح هذا؟ ومنشأ الخلاف في المسألة هل الاستصحاب في هذه المسألة لذات الإجماع، حينئذ نقول بعدم عدم حجيته لمنافاة الإجماع للخلاف، أو أن الاستصحاب لمستند الإجماع، مستند الإجماع يمكن الاستدلال به مع وجود الاختلاف. وقد رأى بعضهم أن سبب الخلاف هو هل يصح أن يستند الإجماع إلى دليل قياسي اجتهادي، وقالوا بأنه إذا صححنا استناد الإجماع إلى الدليل القياسي فلا يصح استصحاب الإجماع، لأن القياس لا يصح استصحابه. وإن قلنا بأن الإجماع لا يستند إلا على نص، فحينئذ يمكن القول باستصحاب حال الإجماع بمحل النزاع، لأن مؤداه استصحاب النص. وأما تحرير محل النزاع في المسألة فإنه يشترط بوجود هذا الخلاف أن يمكن استصحاب حال الإجماع لعدم وجود تعارض استصحاب إجماعين فيه. من أمثلة هذا المسألة التي ذكرها المؤلف هنا، هي مسألة رؤية المتيمم للماء في أثناء الصلاة، فإن المتيمم إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة وجب عليه الوضوء، ولم يجز له أن يصلي. هذا التيمم، وإذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ولم يطالب بإعادتها بالإجماع. وهناك إجماع مسألة رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة على عدم صحة صلاة المتيمم حينئذ، وهناك إجماع على ضد ذلك في من رأى الماء بعد الصلاة بأنه لا يعيد الصلاة، من رأى الماء في أثناء الصلاة هل يستصحب حال الإجماع قبل حال الإجماع في مسألة ما قبل، أو في مسألة رؤية الماء قبل الصلاة هو دال على عدم الصحة، أو يستدل باستصحاب حال الإجماع في رؤية الماء بعد الصلاة وهو دال على صحة الصلاة وعدم إعادتها؟ بالتالي لا يمكن أن يقال باستصحاب حال الإجماع حينئذ لتردده بين المسألتين. ومن تحرير محل النزاع أيضا ألا يكون تغير المسألة في صفة يترتب عليها الحكم، إنه إذا وقع الاتفاق على أن مناط المسألة صفة معينة فتغيرت تلك الصفة، فبالاتفاق أنه لا يصح استصحاب حال الإجماع حينئذ. من أمثلة هذا وقوع الاتفاق على وجوب إتمام الصلاة للمقيم، وهنا مناط المسألة هو الإقامة، إذا تغير الوصف أصبح الإنسان مسافرا لم يجز لنا أن نستصحب حال الإجماع. وأما عن أقوال أهل العلم فجماهير أهل العلم على أن استصحاب حال الإجماع في محل النزاع ليس بحجة، وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة ومن مذاهب أصحاب الأئمة الأربعة، وهو الذي اختاره المؤلف هنا. القول الثاني بأن استصحاب حال الإجماع في محل النزاع حجة ودليل، وصح التمسك به عند عدم وجود دليل آخر يضاده، قد نسبه المؤلف لأبي إسحاق بن شاقلة، لاحظون أنها بالتخفيف، وقد اختاره بعض الحنابلة وبعض الشافعية. ممن اختاره ابن القيم في إعلام الموقعين، أما بالنسبة للأدلة فمن رأى حجية الإجماع، حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع، من رأى عدم حجية استصحاب حال الإجماع في محل النزاع قالوا بأن الإجماع يتنافى مع النزاع، فعند وجود النزاع لا يوجد إجماع، وبالتالي لا يصح التمسك باستصحابه. ولذلك إذا نظرنا إلى بقية أنواع الاستصحاب نجد أن النزاع لا ينافي المستصحب فجاز استصحابه، فالنفي الأصلي والنص والعموم لا تتنافى مع وجود الخلاف، بالتالي لا مانع من أن نستصحب هذه الأمور مع وجود الخلاف. أما في حال الاستدلال بالإجماع فإن الإجماع يتنافى مع وجود النزاع، وبالتالي لا يصح لنا مع نستصحب الإجماع ونحن نعلم أن الإجماع قد انتفى. ولهذا قال المؤلف: الإجماع إنما دل على صحة الصلاة حال عدم وجود الماء، أما مع وجود الماء حينئذ هذا موطن خلاف ونزاع، ثم لا يصح لنا أن نستدل باستصحاب الإجماع مع عدم وجود الإجماع. بخلاف مسائل استصحاب البراءة الأصلية والإباحة الأصلية، فإن الدليل على هذه الأمور لا ينتفي مع وجود الخلاف. وهكذا استصحاب العموم والنص والوصف لا يتنافى مع وجود الخلاف. وأما من رأى حجية استصحاب حال الإجماع في محل النزاع استدل على ذلك بأن الإجماع لا بد أن يكون مستندا على دليل، فإذا تقرر هذا فإننا في مسألة استصحاب حال الإجماع في محل النزاع نستصحب الدليل الذي استند إليه الإجماع. لذلك قيل في عنوان المسألة استصحاب حال الإجماع ولم نقل استصحاب الإجماع، والقول بحجية هذا النوع أقوى. يمكن أن يقال بأن الاستدلال بهذا النوع محل اتفاق الجملة، لكن من رأى حجيته جعل مستصحابا لحال الإجماع، ومن قال بعدم حجيته سماه استصحابا للدليل، يعني يستصحب دليل الإجماع. من أمثلة هذه المسألة ومن ثمراتها الاستصحاب لإجماع الدال على أن المتوضأ يجوز له أن يصلي، إذا تغيرت صفة المصلي بما لا يقع فيه إجماع من مثل خروج النجاسة من البدن أو مس المرأة بشهوة، فنقول الأصل أن المتوضأ قبل هذه الأمور يجوز له أن يصلي بالإجماع. فمن قال بعدم صحة صلاته بعد وجود هذه الصفات لا يقبل منه إلا بدليل، فهذا في حقيقته استصحاب لحال الإجماع في محل النزاع. من أمثلته أيضا وقوع الاتفاق على أن المسلم حرام الدم، إذا وجدت صفة الصفات التي يقع الاختلاف في كونها تجيز سفك الدم فإنه يحق للفقيه أن يقول الأصل أنه معصوم الدم بالإجماع. الآن ننتقل عن هذا الأصل بعد ورود الصفة التي حصل النزاع في كونها تبيح سفك الدم إلا بدليل. بذلك يتبين أن كثيرا من المسائل يستدل فيها الفقهاء بهذا النوع من أنواع الاستصحاب. هذا خلاصة هذه المسألة، وبذلك يتبين أن كثيرا من المسائل التي يقع فيها الاستدلال بحال الإجماع في محل النزاع يقع الاتفاق على المحصلة النهائية وهو الحكم الفقهي، وإنما يقع الاختلاف في هل هو استصحاب لحال الإجماع أو هو استصحاب للدليل الذي استند إليه الإجماع، وبالتالي يكون النزاع في هذه المسألة أشبه بالنزاع في اللفظ مع وقوع الاتفاق على الحكم الفقهي في أكثر مسائل استصحاب حال الإجماع. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قد يكون استصحابا للنص، قد يكون استصحابا للوصف، قد يكون استصحابا للوصف كما ذكرنا في مسألة معصوم في الدم. الأصل بقاء حكم عصمة الدم، هذا الأصل هو استصحاب، وهو من استصحاب دليل الشرع على تقسيم المؤلف حيث قسم ثلاثة أقسام: استصحاب العموم، استصحاب النص، واستصحاب الوصف. ويمكن أيضا أن يكون في مسائل الاستصحاب نفي النفي الأصلي، البراءة الأصلية. يقول وقع الاتفاق على أن ذمته لم تشتغل، يعني مثلا في مسائل كفارات، مسائل كفارات أو في مسائل مسألة الصيد بالنسبة للناس، وقع الاتفاق على أن ذمة المحرم قبل الصيد غير مشغولة بوجوب الكفارة، بعد الصيد نسيانا وقع الاختلاف، يستدل باستصحاب حال الإجماع قبل وقوع الصيد، وهذا في حقيقة استدلال ب البراءة الأصلية. يصح هذا الاستدلال استصحاب هذا الإمام هذه يمكن نقول ثمرة لمسألة استصحاب حال الإجماع. يعني يقول أنا أجزم بأن الإجماع له مستند، فأنا أستصحب مستند الإجماع ولو لم أعلم بذلك المستند، وهو في حقيقته لا يمكن أن يوجد إجماع إلا له مستند. فحصلت المسألة هل يصح أن نستدل باستصحاب دليل ونحن لم نعلم بذلك الدليل ولكن علمنا بما يدل على وجود ذلك الدليل؟ الإجماع دال على وجود مستند ونحن لم نعلم ذلك المستند، هل يصح لنا أن نستند إلى استصحاب دليل لا نعلمه لكن علمنا ما هو قرينة دالة على وجوده؟ هذا ممكن مؤدى المسألة. شيخ الله حسن ذكر يعني صحة الاستدلال على القول بجواز استصحاب الاجماع من حكم الاجماع، لأن الوصف المتغير هنا في هذه المسألة لا أثر له، وهو بمنزلة تغير الزمان أو المكان أو الشخص. هل يصح هذا الاستدلال؟ والله هذا استدلال قوي، لأن في محل النزاع ذكرنا بأن إذا تغيرت الصفة التي يبنى عليها الحكم فإنها تغير الحكم بالاتفاق، وبالتالي يكون محصل النزاع هل هذه الصفة التي تغيرت يؤثر تغيرها أو لا يؤثر التغير. من رأى حجية الاستصحاب قال تغيرها مؤثر بدلالة وجود الخلاف، ومن قال بأن تغيرها غير مؤثر قال بأنه الأصل أن هذا الوصف طردي، ووقع اتفاق على أن مناط الحكم في المسألة غير هذا الوصف. هذا يدل على أن الوصف غير مؤثر، بالتالي يصح لنا أن نستدل باستصحاب حال الإجماع. بس أهم شيء أن نلاحظ أنه ليس استصحابا للإجماع، إنما هو استصحاب بأثر الإجماع أو استصحاب لحال الإجماع أو استصحاب لمستند الإجماع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير للدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.